بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال 11 من سلسلة الأسئلة الصوتية في أهم فتاوى الخمس عند المحدثين الفقيهين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله سرهما. السؤال: من أين يصرف المكلف على مؤنته؟ نعلم من خلال الأسئلة والأجوبة السابقة أن المكلف له أن يصرف من أمواله على ما يحتاج إليه من مؤنة في كل أيام السنة، ما يحتاج إليه لنفسه ولعياله من أكل وشرب ولباس ومسكن ومركب وغير ذلك. هنا فرضيات: الفرضية الأولى أن لا يكون عند المكلف إلا نوع واحد من المال، أن يكون عند المكلف مال لا يجب فيه الخمس، نفترض خمسه سابقا، أو أنه من مال أصلا لا يجب فيه الخمس، مثل الفاضل من أجرة الحج، مثل مهر الزوجة، مثل عند الشيخ حسين إضافة إلى هذين المصدرين بعد الميراث المتوقع، الهدية الحقيرة. لو فرضنا أن المكلف ما عنده إلا هذا المال، فالمسألة هنا واضحة أنه راح يضطر يصرف من هذا المال، وما بقي لا خمسة فيه، اللي يبقى لنهاية السنة أساسا لا يجب فيه الخمس، فإذا أيضا ما يبقى لا يجب فيه الخمس. الفرضية الثانية أن يكون المكلف ما عنده إلا المال الذي يجب فيه الخمس إذا زاد. عنده الراتب الشهري لنفترض، راح يصرف منه إلى أن يجي يوم السنة، الفاضل من هذا الراتب يجب عليه أن يخمسه. إذن الحكم في الفرضيتين واحد، إما أنه لا يجب فيه الخمس فما بقي لا يخمس، وإما أنه من كسب العام الذي يجب فيه الخمس إذا زاد فيصرف منه، وإذا زاد وجب عليه تخميس الباقي. السؤال في الفرضية الثالثة: لو كان عند المكلف نوعين من المال، مال لا خمس فيه ومال يجب فيه الخمس إذا زاد، فمن أي المالين يصرف على مؤنته؟ طبعا الفائدة من هذا السؤال وما يترتب عليه أن مقدار الخمس قد يزيد وقد ينقص بناء على الجواب. فمثلا حتى نفهم السؤال وبالتالي نفهم الإجابة عليه، فمثلا لو فرضنا أن المكلف باقي عنده شهر وتنتهي سنة الخمسية، ولنفترض أنه يحتاج للمؤنة خلنا نفترض 200 دينار، وعنده من الأموال 400 دينار. 400 دينار، 200 لا يجب فيها الخمس و200 يجب فيها الخمس إذا زادت على مؤنة العام، فمن أي المالين يصرف 200 دينار؟ إذا صرف من المال اللي لا يجب فيه الخمس أساسا وطير 200، ففي نهاية سنة راح تبقى عند 200 التي يجب فيها الخمس، فيجب عليه أن يخمسها كاملة. أما إذا العكس، لو صرف من 200 اللي يجب فيها الخمس إذا زادت وطيرها، فلما يجي نهاية سنة الخمسية ما عنده إلا 200 التي لا يجب فيها الخمس من الأساس، وبالتالي لا يجب عليه أن يخمسها. الآن الصورة صارت واضحة، من أي المالين يصرف. أما الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية قال أن الأجود، القول الأجود هو أن يصرف من المال المكتسب الذي يجب فيه الخمس إذا زاد، يصرف منه، بقى منه شيء خمسة، ما بقى منه شيء خلاص بعد صرفه، ويبقى عنده المال الذي خمسه سابقا فلا يحتاج إلى تخميسه. لكن هو نفسه الشيخ أيضا ذكر أن الاحتياط أن يصرف من المخمس، الاحتياط أن يصرف من المال المخمس، وبالتالي على حسب المثل اللي ضربناه راح يصرف من 200 المخمستين، وراح تبقى عند 200 اللي من كسب نفس العام، وبالتالي يجب عليه تخميسهما في نهاية السنة. وأما الشيخ حسين العلامة رضوان الله تعالى عليه فقد قال أنه يصرف من المخمسة وغيرها، يعني يصرف بالنسبة، فإذا فرضنا حسب المثال اللي ذكرناه عند 400 وهو يحتاج إلى 200 راح يصرف 200، 100 من المخمس ومئة مما لا يجب فيه الخمس، وبالتالي في نهاية سنة الخمسية راح يخمس 101 فقط من 200 الباقيتين. هذا الأقرب عند الشيخ حسين، يقول وهو الأحوط الذي يرفع الضرر عن الاثنين، عن المالك وعن المستحقين. فإذن الشيخ حسين يقول أن الأقرب هو أن المكلف عليه أن يصرف من النوعين من المال الذي لا خمس فيه والذي يجب تخميسه إذا زاد، يصرف منهما بالنسبة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.